بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إنما نطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا بسم الله

ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال قبلا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا الله أكبر قال به صلت ومن عمل به أجر ومن هدي بهدي إلى صراط مستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالملحة مركز المنصورة الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية ذات الحاج محمد رمضان وأولاده بالنهضان. أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.